من حج عن آخر هل هناك شروط معينة تتفضلون بذكرها؟ لا أعلم شروط إلا أن يكون المحجوج عنه مسلم والحج مسلم، فإن كان المحجوج عنه لا يصلي ما يحج عنه، لأن الصلاة عمود الإسلام، من ترك كفر على الصحيح ولو قرر بوجوبها. ولا هو الحاج لابد يكون مسلم يصلي، لابد يعطي نيابة يجتهد حتى يتحرى أن الحاج طيب في دينه مسلم يصلي حتى تكون حجته على وجه الشرعي. وإذا تيسر يكون من أهل التقوى والإيمان ممن لا يعرف المعصية يكون هذا أكمل وأحسن.